كل يوم بيعدي بيقربني ليك، وانا بين ايديه الدنيا ملك ايديا، وبحب كل دقيقه عيني شافتها فيك، وبخاف عليه اكتر ما بخاف عليا. منتهى الحب اللي حاسس قلبي بيه، شفته في عينيك وياه في أحلى حياة، هو اللي قلبي اتمنى يا منه يلاقيه من قد ايه طول عمري بستنى. حاجة في قلبي.